وما للوجد في سندي قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم في رياض الجنة. هذه الحلقات التي يعني تستضيفون أنتم فيها، ويشرفني أن أقدم معي في الاستوديو ونزوركم جميعا العالمين الجليلين فضيلة الشيخ وجدي غنيم بارك الله فيه ومتع الله بالصحة والعافية ونفع الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان بارك الله فيه وأكرمه الله ونفع به في كل وقت وفي كل حين. هذا شرف كبير لي أن أقدم رمزين كبيرين من رموز وسطية الإسلام وسهولة ويسر الطرح والوصول بالكلام من القلب إلى القلب، وهذا كان يعني إطار هذا البرنامج من بدايته. وعدناكم في الحلقة السابقة أن نكمل موضوع صبغة الله، وانتهينا إلى مسألة الاهتمام بالمظهر وفق سنن الله سبحانه وتعالى والفطرة التي فطر الله الناس عليها وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتنا اليوم نفعل هذا الكلام إلى عمل ظاهري وباطني، يعني أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في أن نشرع كي لا يعني يسرقنا الوقت في الحوار والحديث عن أعمال الجوارح وأعمال القلوب في قضية صبغة الله. كونوا معنا بعد الفاصل بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وكي ندخل الى الموضوع رأسا نبدأ بفضيلة الشيخ وجدي غنيم. مرحبا بك وحييت في البرنامج ونفع الله بك اينما كنت. الله يعزك، الله يحييك، بارك الله في عمرك. لا عليك. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن صبغة الله. صبغة الله سبحانه وتعالى تحدثنا في قضية بعض سنن الفطرة التي ينساها بعض الناس ويظن انها عادات وليست يعني امور تعبدية. وعظمة الاسلام في انه يفعل الامر التعبدي في ان يصير كعادة حتى يستبغ الانسان يعني بما فطره الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما شاء الله. فنريد يعني بفضيلتكم ان تدخل معنا الى قضية اعمال يعني الاعمال الفطريه، يعني بعد ما تحدثنا عن بعض الاشياء التعبديه في الحفاظ على المظهر، وهذا مهم جدا لان الاسلام من عظمته مثلا ان من اكل ثوما او بصرا فليعتزلنا وليعتزل مجلسنا، وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه البشر. الله الله. فنريد يعني ان نكون في هذا الاطار وهذا الحوار. فتح الله لك وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. يعني علشان يبقى الكلام مترابط، لأن كان فضلتك في آخر حلقة قلت إن الإنسان عبارة عن شكل وكلام وفعل، وبعدين كنا متوقفين على الكلام والفعل. انا اذكر بس اخواني المستمعين واخواتي اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات بان احنا بنتكلم في صبغة الله. وقلنا ان صبغة الله في سورة البقرة ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقلنا ان الدم لما بيمشي في الجسم بيوصل لكل منطقة في الجسم. الجزء الذي لا يصل إليه الدم بيموت. طب أنا مصطبغ بصبغة الله يعني الإسلام، فكياني كله إسلام، يعني الجزء الذي لا يصل إليه الإسلام أنا بعتبره ميت، ولو أنه يعني في حياة بيتحرك كما قال الله في سورة الأنعام: أو من كان ميتا مش مع الله فأحييناه، شوف كلمة أحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوينا للكافرين ما كانوا يعملون. وكلمة الحياة في سورة الأنفال برضو: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دي اللي فيها الحياة، الحياة الحقيقية، إن جسمك كله مصطبغ. فجسمك يبقى إيه بقى؟ بتفكر بالإسلام، الموضوع ده إزاي بالدين، ودنك تسمع خير، لسانك تتكلم بإيه، عينك تبص في إيه، إيدك تكتب إيه، رجلك تمشي فين. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده الذي يبطش به، يعني بيبقى عبد رباني زي ما بيقول. يعني مقياس يا شيخ وجدي كتاب وسنة. الله. في كل شيء يقيس حركات حياته على الكتاب والسنة وسكناته ايضا بكتاب والسنة. لان فضلتك قلت ايه؟ نعم. الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. سورة الملك. طب سورة النجم: هو الذي هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. فالخالق هو اللي بيشرع لك. عشان كده لما بتمشي على شرع الله وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب أنا اصطبغت بصبغة الإسلام والأخت اصطبغت بصبغة الإسلام، قلنا الصبغة دي ممكن تبقى إيه؟ يعني مش أصيلة. لو غسلت القميص وطلعت الصبغة في الغسلة ورجع لونه أبيض، يبقى الصبغة ما كانتش أصيلة. لكن لو مصطبغ تمام بصبغة الإسلام، تيجي بقى المحن والفتن والابتلاءات وانت عودك صلب وانت مسلم متين، بل هي تثبت الانسان اكثر. الله يفتح عليك وليك. يبقى بتثبتك فعلا انك انت الصبغة بتاعتك متين. يقول لك شوف القميص ده بقاله 10 سنين يخش الغسالة ويتغسل والمية سخنة والصابون واللي بزا ويطلع زي ما هو. انت برضو حضرتك في الحياة، وانت كده برضو الاخت المسلمة، تيجي عليها ابتلاءات ومحن وتبقى عودها ما شاء الله واسلامها تمام. جميل. اتكلمنا عن الشكل زي ما قلت حضرتك، وقلنا الشعر والحواجب والسنان والضوافر بسرعه في عجاله. ايوه. الكلام بقى، الكلام ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. جميل. وهديناه النجدين. سوره البلد. تمام. لا اقسم بهذا البلد. فالشفتين ليه؟ عشان نتكلم بيهم. الله في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألسنتكم، انت بتتكلم، ودي نعمة من نعم الله في سورة الرحمن. علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، انك تبقى. طب تخيل انك انت مش عارف تتكلم، يعني انا لو انا كده مكتوم كده وعايز اقول لك اديني عصير برتقال، قول لي بالله عليك هعمل ازاي؟ هقول لك مشكلة اللي هو ايه؟ طيب مشكلة. طب هو برتقان ولا ليمون؟ طب فالحمد لله ان احنا بنتكلم. بس الله في سورة البقرة يقول: وقولوا للناس حسنا. المسلم هنا بقى لسانه زي ما الناس تقول لسانه زي الشهد، ده لسانه بينقط عسل. هذا امر اذا طبعا امر من الله، امر الوجوب. واذا كان للناس فمن باب اولى للمؤمنين. اذا كان وقولوا للناس، الناس شوف الناس دول ايه بقى؟ حسنى. أمال أخويا المؤمن وأختي المؤمنة من باب أولى. فأنا بقول بسرعة إزاي لساني يبقى مصطبغ بصبغة الإسلام. مثلا إحنا متعودين نلقي التحية، لما نقول يقول في ناس يقول لك خلي عندك ذوق، يعني إيه الصبح تقول صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح الطعام، صباح الرضا، مساء الخير، فوتكم بعافية، عواف، كلام زي كده يعني. لا، إحنا مسلمين، إحنا مسلمين. هل هذه التحية جاهلية يا شيخ؟ هل هذه من تحايا الجاهلية؟ ممكن تبقى كده. عم صباحا، عم صباحا، عم مساء. بالضبط. عمير بن وهب الجمحية قالها للنبي عليه الصلاة، قال عم صباحا يا محمد. نعم. قال: قد أبدلنا الله بخير من تحيتك. نعم. تحية أهل الجنة. الناس مطلع مثل غريب هنا، يقول لك يا أخي خف يا أخي، كل شوية السلام عليكم السلام عليكم يا أخي. كتر السلام يقل المعرفة. واخد بالك؟ قول له مين اللي روى الحديث ده مش حديث ولا هو حديث المكذوب رواه مسلم طبعا. عن مسلم كل حديثه صحيح. الإمام مسلم مش هو بقى بالظبط. فيعني نلقي تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلقاء السلام سنة، لكن الرد فرض. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى أنا هقول السلام عليكم الصبح الظهر وأنا قايم من النوم وأنا داخل أنام حياتي كلها. طيب. أدي تحية الإسلام. طيب بدأت أقابل مثلا أبو أحمد أو أبو هناء، شوف النهاردة عايز تسمى بمين فيهم، ربنا يبارك لك فيهم جميعا يا رب، عملت فيا جميل حضرتك خدمتني، عايز أشكرك. معروف معروف. طيب. أعمل إيه؟ والله أنا مش عارف أشكرك إزاي، متشكر قوي، أنشانتي، ثانك يو. لا لا لا، المسلم يقول إيه؟ جزاك الله خيرا. نعم. شوف الكلمات، إحنا عايزين نعلم الناس. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء، يعني عطاله بزيادة كمان. نعم. فأقول جزاك الله خيرا. جميل. طب عطست، أقول الحمد لله. تقول لي يرحمك الله. عظيم. أرد أقول بقى كتير للأسف لا بيعرف يرد، يقول لك اللي يقول لك يرحمنا ويرحمكم الله، يرحمنا ويرحم والدينا، مرة واحد يقول التاني يرحمك الله، أنا متشكر قوي. إيه متشكر دي؟ ناهيك بقى عن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تعطس وتقول الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. سورة محمد، سيهديهم. نعم. ويصلح بالهم. نعم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعم. يعني هكذا حاجات كتير. جميل. لسه هنتكلم عنها. بس جميل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أبو هناء بصراحة بهذه الألفاظ التي نظن أنها بسيطة. نعم. يعني أنا إذا لقيت أخي الدكتور السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله، كان إذا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه شجرة فالتقي مرة أخرى فيلقي عليه السلام. نعم. ليستزيد من الحسنات، وهو يعني نحن أحوج من الحسنات منه صلى الله عليه وسلم. هل هناك الثمرة المعنوية؟ ايه قضية السلام، تشميت العاطس، جزاك الله خيرا، عيادة المريض، ماذا نقول له، الرقية الشرعية، في التعزية، في التهنئة، في تهنئة بالمولود، هذه الامور كلها وان كان عند بعض او عند الملتزمين هي مجرد الفاظ قد نظنها الفاظ ظاهرية، لكن اكيد هذا الدين دين يعني اختاره الله للعالمين وامة مخرجة للناس. نعم. هذه الكلمات مدلولاتها المعنوية او ادخلنا داخلها ويعني واستخدم لغة القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. في الحقيقة يعني ابدأ بحمد الله تبارك وتعالى ان جمعنا بهذه الكوكبة الطيبة استاذنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي واخي الحبيب الدكتور اخ الحبيب الشيخ وجدي ومشاهدينا الكرام الذين يعلم الله سبحانه وتعالى اننا نحبهم ولا نكف عن الدعاء لهم، ونسأل الله ان يجمعنا في الدنيا على فعل الخير ونفع الغير ولا ينسونهم من الدعاء. نعم ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم. موضوع صبغة الله. نعم. ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله. في فرق بين اللي بيضع مساحيق على الوجه واللي بطبيعة الحال فيه قوة بدنية فيبدو نضارة في وجهه وفي جسمه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا كانت القوة في القلب، الله أكبر، هذه القوة تعطي ضخ نور في الوجه ونور في الكلام ونور في الفعال، فلا يصدر عن هذا الإنسان إلا كل طيب، فهو يتحرك بنور الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في سورة النور يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك الإمام سيدنا أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن أفضل شيء تحبه في هذه الحياة قال مكابدة الساعات، قيام الليل وصيام الهواجر، وإحنا داخلين على الصيف، ثم ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل أطايب الثمر. إذن هو يعيش مع الطيب، الطيب الذي خرج من قلبه، لأن نور الله والله عز وجل لا يقول إلا الكلام الأحسن. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله سبحانه وتعالى كلامه محكم، يعني كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، فلا يسع هذا الإنسان في كلامه ولا في فعاله إلا أن يصدر عن نور الله تبارك وتعالى الذي تلقاه بقلبه وانفعل به في الليل فبكى من خشية ربه سبحانه وتعالى وأطال الذكر مع الله عز وجل، فلا ينسجم يعني مع هذا إلا الأرقى والأطيب طبعا. لأن الوعاء الإناء بما فيه ينضح كما قالت العرب. تمام. بل إن الشاعر زهير بن أبي سلمى يقول وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فالشكل ده يعني هو متأثر بهذا الوعاء الداخلي. هذا الوعاء الداخلي الطبيب لما يرى واحد في وجهه اصفرار أو في عينه اصفرار يقول عنده صفرة، في مشكلة في الكبد، ليست مشكلة في السطح، المشكلة هناك في الكبد الذي لم يفرز الإفرازات المطلوبة فطلع الصفار على الوجه. نحن نريد أن يتعمق هذا النور في قلب كل مسلم ومسلمة، كل أخ وكل أخت، حتى لا يرى في عينيه إلا نور الله تبارك وتعالى، نور الخشية من الله سبحانه وتعالى، نور الرجاء في الله عز وجل. الإنسان الذي أحب الله تبارك وتعالى من أعماق قلبه الصب تفضحه عيونه، ينفضح يعني عندما يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى، أن القلب قد صار صبا ويعني ينطلق من فيض نور الله تبارك وتعالى الذي تعمق في قلبه من خلال القيام والصيام والأذكار والدعاء والقنوت والإخبات والسجود والقيام، من خلال البر، من خلال انفطار القلب من حب الصالحين. الله أكبر. أحب الصالحين ولست منهم. نعم. لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. هذا يقول الشافعي، فماذا عسانا أن نقول. فقلبه مليء بهذا الخير ومنفعل، حتى العصاة من عباد الله سبحانه وتعالى يتمنى على الله عز وجل أن يأتوا إلى طريق الله فيذوق مما ذاق من ذاق عرف ومن حرم الحرف. فالقلب هنا يكون هو الوعاء الذي يمتلئ بهذا النور، ثم يفيض هذا النور على الكلام وعلى الأفعال وعلى الأفكار التي تجول بخاطر هذا الإنسان. ما أجمل الأفكار التي تطرح. الله يرضى عليك وبارك فيك. يعني أفهم من كلام دكتور صلاح الشخويلدي أن الألفاظ وإن كانت لها مدلولات لفظية فقط، السلام، التحية، نستيقظ عندما نستيقظ نقول كذا، عندما ننام نقول كذا، أذكار الصباح، أذكار المساء، ختام الصلاة إلى آخره، هذه مدلولات ألفاظ. لكن أنا فهمت، ربنا يبارك في الدكتور صلاح الآن، أن هذه الألفاظ إما أن منشأها القلب الذي يفرز، لأن كل وعاء ينضح بما فيه، فنضح القلب بما فيه من فيوضات النور، فظهرت على اللسان وظهرت بشرا في الوجود. حسن البصري كان آدم اللون أصبر، يقول يا بصري يا عهدناك آدم البشرة فما لنا نرى بهاء، يعني نور كده. قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. هذه الكسوة، هذه الكسوة هي، يعني أفهم الآن أن الألفاظ هذه إما أنها مد الغذاء للقلب، أو أن القلب يشع فتخرج على الجوارح، العين تغض، الأذن لا تسمع إلا خير، كنت سمعه كنت بصره، اللسان لا ينطق إلا بالخير. فهل هي عملية يعني متكاملة من القلب إلى الجوارح، أو أن الجوارح أيضا تغذي القلب، أو أن كليهما يغذي بعضه بعضا، أو أن الإنسان وحدة واحدة هي وحدة، يعني نقول وحدة المعبود الذي نعبده، ووحدة التوحيد التي نسلك طريقها، فتظهر هذه على سكنات العبد وألفاظه. يعني هذه هي من القلب إلى الجوارح، ولا من الجوارح إلى القلب، ولا كليهما، أو أن كليهما يغذي بعضهما الآخر. الله يفتح عليك ويبارك في عمرك. يعني وضحت. هي زي ما قلت حضرتك، وزي ما قال أخويا أبو هناء، ربنا يعزكم ويبارك في عمركم يا رب، ويسعد أيامكم في الدنيا والآخرة. إن صبغة الله، لما أنا بصطبغ بالصبغة خلاص القلب بقى أصيل. يعني مثلا اللي ضربه أبو هناء بيقول لك إن الكبد لما بيتوقف يظهر على طول طفح على الجلد والشكل وبتاع. انت بتبص للشكل ايه، في ايه، مالك، في ايه، حط كريم، حط، ما ينفعش، ده من جوه، ده احنا نقول ده ضارب من جوه، ده من جوه ضارب، ما ينفعش. عالج المنبع. المنبع بالظبط، الله ينور عليك. فانت بتعالج القلب. القلب دلوقتي اصبح مصطبغ بصبغه الاسلام، فبيضخ اسلام. انا دايما اقول ايه، ان مش بيقولوا ان الدم فيه هيموجلوبين ومش عارف كرات دم بيضاء وكرات، لا، انا بقول والله رايي ما اعرفش، يعني الدم ده فيه اسلام. ما شاء الله. الدم ده بيخش في جسمي كله، الاسلام داخل في جسمي كله. انا استبغت بصبغة الاسلام، فاصبح في شكلي، في كلامي، في فعلي، في ودني. امثلة بسيطة، لما حضرتك بتتعجب من موضوع ده موضوع عادي احنا بنتكلم في الكلام استغربت من موضوع بتقول ايه بعض الناس الله اكبر اهو ده بقى القلب اهو ضخ على طول اهو القلب ضخ ضخ سبحان الله ضخ ذكر لكن غيرك يا ايوه يا خبر ابيض ازاي يا نهار اسود يا نداشة يا خراشي ايه اللي حصل ازاي هو ايه ده ايه الالفاظ يا اخويا جبتها من صحيح احنا جبنا من بلاد كتير يعني مش اليهود بتاعتنا احنا بتاعت اسكندريه لكن اهو لكن لما تستغرب وتقول سبحان الله سبحان الله حصل كذا كذا كذا سبحان الله شوف اللي واحنا عايزين الناس تتربى على الالفاظ دي عايزين القلب يضخ دي حضرتك راح تعزي ايه اللي متعود ان احنا نقوله ان احنا في العزاء نقول بايه في حياتك يقول حياتك الباقيه انتوا الاثنين هتقصين لا البايه في حياته ولا حياتك الباقيه والبقاء لله يبقى نقول ايه ان لله ما اخذ وشوف القلب بيضخ ان لله ما اخذ وله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب بالله عليك وانا في مصيبه كده انت بتقول لي الكلام ده جميل يا الله اذكرك يا الله ها طيب بتاكل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار الله اكبر ليه فكرك بالنار صح انت جايب ده من حلال ولا من حرام ها وهناك هتاكل ايه تمام. فكرت انت تمام. هنا مبسوط وحلو انا ياكلون في بطونهم نار والحديث صحيح مسلم نعم. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن لان المؤمن لو عايش هنا في نعيم لا تتخيله بالنسبه لنعيم الجنه سجن والكافر لو بياكل تراب بالنسبه لاكل جهنم يودع يعني ادي مثلا لما بتسمع الديك اللهم اني اسالك من فضلك العظيم يرى ملك تسمع الحمار ربنا يعزك يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرى شيطان بس يبدو شوية دي من العولمه يبدو الديك اصلا دلوقتي عمي عليه الفجر مما صنعنا نحن به نحن البشر يعني اما ان الجينات تغيرت بتاعته انه حتى هو مش عارف الفجر متى كان زمان لا صبر بعد العشاء الان الناس تستصبر الى الثالثه والرابعه بس برضه بيأذن والله والله ما شاء الله صابر والله هذا الديك ما شاء الله على فكره دي حديث حديث الناس مش واخده بالها منه حديث رواه ابو داود يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه ان يعني بعض الناس والعياذ بالله الشيطان بيضحك عليه يقول يروح سبب كده الديك كذا تقول له بتسب دين يقول لك لا لا انا واعي انا بسب الديك انا ما بقولش دين انا بقول ديك طب ما ده برضه غلط لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه جميل. مثلا حضرتك حاجه ضاعت منك ما بتنساش فيها الله ضاعت مني وانا متضايق ومتنرفز فين دي راحت فين عندك حديث نجدان الضاله نعم. اللهم رب الضاله تهدي من الضلاله رد علي ضالتي نعم. انا اقسم يا مولانا الحديث ده انا استغفر الله كلمه مجربه دي يعني لا يعني هو يقين الاسلام لا يجرب يعني. لكن يقين طبعا ما حدث في شيء ودعيت فيه هقول لحضرتك حاجه تضحكك شويه كنا في احدى الحبسات وكان في برغوت الله لا يوريك بقى انت عارف البراغيث الميري دي برغوت ميري كده مش يعني في برغوت ذوق يقرص ويمشي وخلص وبتاع لكن لا ده لازق بقى ينط لك جوه هجيبه ازاي ده والله قلت عليه الحديث ده ما خلصت الحديث الا كنت ماسكه الحمد لله رب خلطت عليه طب صراحه اذكر مره كنا نهنئ اخا بمولود وكان حاضر في التهنئه رجل غير مسلم فلما سمع ترجمه ما نقول هدي الى الاسلام ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله معقول هذا الكلام كله بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده الله. هذا معقول يقال في طفل ايه ده طفل ينزل من هنا وانت تيجي تهنئ اخوك تقول هذا الكلام الطيب والكل يؤمن اذا يبدو اننا ما شرفنا ديننا باننا استحيينا او يعني الحياء غلبنا في غير موضعه وتوارينا بديننا بعيدا فعندما يعني يختلف اصحاب المحراب يحتله اصحاب الحان فقضيت انشغال الانسان ليل نهار بهم الدين او حمل هم الدين حتى في قضية اللفظ كيف نفعلها في القلوب هو يعني حقيقة لو ان الانسان باعتبار ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وجعل لنا اجلا لا ريب فيه الانسان المستحضر هذا المعنى لو يتخيل ان هذه اخر كلمة سيقولها ماذا سيكون مقامه ووقوفه بين يدي الله عز وجل لما يجي ينام ويفكر أنه ربما هذه آخر مرة ينام فيها سيدنا معاذ بن جبل لما سئل كيف وصلت إلى ما أنت عليه، قال والله ما أصبحت صباحا إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا سرت في طريق إلا ظننت أني لا أسير إليه أبدا. فتذكر أن الإنسان يخاف مقام الملك سبحانه وتعالى، وأن هل يتحول هذا السرير إلى تقلب على الجمر في جهنم، وأن أقل واحد منزلة في جهنم من يلبس في أخمص قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، والأصعب هو العذاب النفسي وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. الإنسان لما يطلب من رئيسه فيتذكر ما منكم إلا وسيقف بين يدي ربك ليس بينه وبين ربه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الإنسان لما يأتي ليلبس ثوبا، هل يلبس ثيابا خضرا من سندس واستبرق، أم يلبس ثيابا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. هل ستكون ملابسي غدا إذا أنا مت الآن ستكون ملابس من نور من استبرق أم ملابس من نار ثم هذا الحميم يصب؟ سنقعد يأكل، هل يتذكر أن هذا الطعام المتنوع المتجدد يتحول في لحظة موت لا يحسبها الإنسان، أن هذا هو الزقوم الذي سيتحول لحظة ثم يعني سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ يعني الإنسان اللي قلبه فعلا مستحضر الدار الآخرة، ولأستاذنا الدكتور عمر يعني جعل الله له أثرا بالغا، والله كان عندي طالب يدرس عندي في الجامعة الإسلامية الأمريكية طبيب يعني مشهور هناك، وجاء يدرس الدراسات الإسلامية، قلت له يعني ما علاقة تخصصك بالدراسات الإسلامية؟ قال شرائط الدار الآخرة لأستاذنا الدكتور عمر، لأنه ذكرني أن كل شيء ممكن بعمله الآن في الحياة من أطايبها ينقطع ويتحول إلى شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان جالس يأكل، هل يتحول إلى يعني الله سبحانه وتعالى يقول لحم طير مما يشتهون، فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، ولا يتحول إلى طعام الزقوم وهذا الماء من غسلين؟ وكيف يتخيل الإنسان نفسه مع هذا الموقف؟ على طول هذه المشاعر عندما تسيطر على القلب لا يصدر من الإنسان إلا طيب، لأنه يخشى مقام الله سبحانه وتعالى. سورة النازعات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بيبقى لجام، لجام للسان، لجام للعين أن تنظر، لجام للأذن أن تسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني قيد للرجل أن تمشي فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وقيد لليد أن تمتد بالظلم والطغيان والقرارات التي تصدر بظلم العباد وتأخير المستحقين وتقديم النفعيين والظالمين. هذه كلها ترتعش فيها الأيدي المؤمنة، الأيدي الموصولة بنيات القلب الخائف الوجل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنعتبر صبغة الله بتبدأ من نيات القلب التي تصبغ تصرفات وعقل ووجدان وتصرفات هذا الإنسان بهذا النور، النور الرباني، نور الله سبحانه وتعالى. فهو متخيل نفسه اللحظة سيلقى الله، يلقاه بهذه الفيوضات من الخير أم يلقاه بهذه الآثام، فيجد نيرانا مشتعلة ويجد تغيرا تماما. الذكاء والفطنة أن الإنسان إذا عمر الله حياتنا بهذا الخير فلنعمرها في الآخرة بأنوار الله تبارك وتعالى حتى نكون في علين إن شاء الله. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا رب، بارك الله فيك. خويدي يعني دكتور صلاح وهو يبكي قلوبنا وعيوننا، ربنا يبارك فيه، يعني إذا قضية يعني ربط الدنيا بالآخرة بهذا المنطق وبهذا الأسلوب، إذا أكلت أنتظر ما عند الله، لأن يقال أن الحسن البصري كان لا يأكل إلا الخبز والملح، الخبز والملح. قال يا إمام كيف تصبر على هذا؟ قال حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامة. لأن تصبيره تصبير الدنيا يعني سبحان الله يعني لا تساوي شيء سبحان الله العظيم. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا ولكن لم يتق الله فيغمس أو يغط في النار غطة يخرج كالفحمة المتقلة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ أقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. ولا والعكس والعكس الثاني ما رأى خيرا قط ولكن صبر واتقى الله وجاهد في سبيل الله وصبر واحتسب وتحمل الأذى وأوذي في الله ولم يؤذى إلا في الله. هذا الإنسان لما صبر يغط في الجنة يغمس في الجنة غمسة يخرج كالبدر ليلة التمام. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. الله سبحانه يعني خلاص في الجنة بس مجرد غمسة كده خلاص سبحان الله العظيم. طيب تفعيل الآخرة في صبغة الإنسان بهذا المنطق. هذا الكلام الجميل أو القلب اللي تحدث عنه الدكتور صلاح كيف نربي أولادنا عليه؟ أولادنا دنيويون ونتربى إحنا كمان وكما إحنا من الكلام لنا لا فاخر الشيء لا يعطيه ذلك يبدو أن كلامنا لا يؤثر لأن ربما ما خرج من اللسان ما جاوز الأذان. لكن كيف نربي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأنفسنا من قبل على هذه المفاهيم؟ صبغة الله وربط الدنيا بالآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة. زرعت حنظل أين حنظل؟ زرعت يعني المرتشي وهو يفتح لك القمطر أو الدرج لكي يطبع له يجب أن يعلم أنك تعطيه تحجز له شبر في جهنم. لو شعر بهذا ما أخذها ما أخذها. يعني ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وجد أبوه جده في يده دانقا دانق فلس يعني لا يسوي شيء. ما هذا؟ فعامل بيت المال قال وانا اكنس بيت المال عشان مستعد للزكوات الجديدة وجدت هذا الدانق ملقى فاعطيته لحفيدك. فامسك عمر بعامل بيت المال اما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت عمر؟ دانق لا يسوي شيء لكن نفوس لا تحتمل هذا الحرام. ذلك ربنا جعل لهم الذكر الطيب. فكيف او كيف نصبغ هذه الصبغة لعيالنا؟ هل بالكلام المستمر أم بالعمل أم بقدوتنا؟ كيف نفعل هذا؟ المجتمع في حالة من النوم الطويل. نريد شيء من اليقظة في قضية الحلال. فضل أخوات الصبغة هذه اليقظة بصبغة الله. نعم. القضية أستاذنا محصورة في الآتي: في علم غيب وفي علم شهادة. جميل. علم الشهاده يدرك بالحواس الخمس: سمع، بصر، شم، لمس، تذوق. بتجيبها خلاص يبقى ده علم شهاده. قعدتنا كلامنا سامعين. في علم غيب اللي حضرتك بتتكلم عنه الغيب. واللي اتكلم عنه ابو هناء علم غيب النار اللي بيتكلمنا عنها والتحرق واللي قطعت لهم ثيابهم من النار ويصبوا من فوق من جهنم والفحم ده غيب. الناس ساعات في الغيب بتبقى نسيان. يعني يا راجل وقت الله عين الله انت هتعمل لي فيها شيخ. اما يجي وقتها يبقى يحلها والعياذ بالله لك 100 حلال كمان مش حلال واحد مثلا. حلال واحد. طيب زي ما حضرتك بتقول تفعيل بقى تفعيل الترابط بين الاثنين هيكون ازاي معانا ثم مع اولادنا بالاتي: ان الله تبارك وتعالى ما حدثنا عن امر غيبي الا وستجد له رابط في الدنيا. لابد. شهاده. لابد شهاده. نعم. ازاي؟ تعال بص النوم انت بتخش تنام النوم ده يفكرك بايه؟ بالموت. طبعا. يبقى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سورة الأنعام. الله يتوفى الأنفس حين موتها. سورة الزمر. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ده خلاص ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نقوم نصبح نلاقيه. تموتن كما تنامون. لا تمأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. اللهم اجعلها جنة أبدا. أمين يا رب. تعالى الصيف والشتاء. نعم. الصيف داخل علينا اهو. ويلا الايس كريم ومش عارف الايس والمراوح والاير كونديشن. طب انت فكرت في الحر بتاع جهنم؟ ليه الصيف والشتاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى الله فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين فاشد ما تجدون من حرها في الصيف واشد ما تجدون من بردها في الشتاء. يبقى انا بربط على طول اهو. انا لما بيجي صيف وشتاء على طول بعمل حسابي وبعمل كده. النار بتاعت الدنيا دي خد سخن شويه. ايوه عايزين نعمل الباربيكيو عايزين نشوي المشويات على الفحم. النار دي ليه في سوره الواقعه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشأ؟ نحن جعلناها ليه؟ تذكرة الأول تذكرة استنى الأول تذكرة قادر ربي كان يخلق كل حاجة ما تحتاجش للنار لكن الله جعل النار الأول تذكرة اثنين ومتاعا روح بقى سخن عليها ووشوي ومتاعا للوقت طب اخواتي معذرة أنا يعني عيالي معذرة يعني هذه ربنا رزقني بحديقة أو حديقة عامة وقعد وربنا فتح ورزق وجبنا نشوي جبنا أولاد الدكتور صلاح وأولاد الشيخ وجدي وكده وبعدين نقول خلي بالكم النار النار في الأكل هيقول لك الله يستوي كيف الكلام ده يعني إزاي أضبطها ولد في سن مراهقة عنده 15 عام وبنت في هذا العمر وفرحانة بالفرحة بالفسحة مع أبوها ومع صديقتها وأنت تقول لها النار النار النار اي نوع من الاكل لا يعني ازاي يعني انت بتربط ايوه بتربطها ازاي معنى برضه عشان ايه نتعلم كيف نوصل المعلومه يعني نجرح ولا نسيل دما ان شاء الله زادك الله بلاغه عن طريق زي ما بقول لحضرتك انك بتعيشه في معنى علم الغيب اللي ما شافوش بس من خلال علم الشهاده يعني بتقول له شوف انت بيحصل معاك ايه دي زيها هناك مثلا انت بتقول جنينه ومش عارف ايه وكلام زي كده طب هو الثمر ده طلع ازاي يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث ايوه اول سوره الحج انا خلقناكم من تراب وبعدين نزلنا من السماء الميه هتنزل احيينا به بلده وارضا كانت ميته وكذا وكذا كذلك الخروج وكذلك النشور كذلك النشور سوره فاطر هات سوره الحج في اولها بقى ذلك بان الله يحيي الموت وأن هو الحق ذلك الحق وأنه يحيي الموت أيوة. وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثه من في القبور كل ده منين من الأرض اللي نازلة والأرض هامدة الشهادة والغيب في وقت تعال أخير. بص إيه رأيك في العربية اللي ماشية الحلوة دي جميلة تحب تجيب انظر بص القصر ده انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هنا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. حتى يقارش ودي ان الدنيا تقول لله يوم القيامة فيما روى في رؤيا في مسند الامام احمد ان اجعلني لادنى اوليائك الدنيا كلها اللي عليها الصراع ده كله يا ربي اللي عليها التسليح والتسليح والانفجار النووي والاحتباس الحراري والاوزون والعربيات اللي فيها والمباني والمحلات والبضائع اجعلني لادنى اوليائك قال انا لم ارضك لهم في دار الفناء كيف أرضاك لهم أرضى لهم في دار البقاء يا الله أتفه من أن يجازي رب العباد بها يا الله أدنى أولياء نعم. أدنى أولياء سبحان الله طب دكتور صلاح بهذا المدخل الواقعي اللي أدخلنا فيه الشيخ واجد بحكاية أن نربط للأولاد ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة نعم. لماذا نذكر يوما وننسى أياما لماذا هل لأن للقلوب إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة أم أن قضية الإيمان يزيد وينقص طب يزيد لمدة قد إيه طب ولما ينقص يفتر لمدة قد إيه أسيب لغاية متى طيب لماذا أنا في حالة من الإيمان عايز أضخ المعلومات عند الناس وأحيانا ليس عندي هذه الروح كمسلم كيف نفعل هذه الروح باستمرار كيف تتساقط الدموع من العيون ومن القلوب من قبل خشة من الله ومحبة فيه سبحانه نعم الحقيقة يعني جزاك الله كل خير أستاذنا الكريم يعني الأسئلة نفسها هي يعني من خبير بالقلوب وخبير بطرائق يعني التعامل مع هذه القلوب يعني بنور الله سبحانه وتعالى بعتقد أن يعني بالفعل الإنسان لو له ثوابت الإيمان التي تتجاوز ثوابت الدنيا ثوابت الإيمان إن الإنسان له علاقة ببيت الله سبحانه وتعالى فعنده غسلة كل يوم 5 مرات ومن بيت الله له علاقة بأحبابه في الله أحبابه في الله عز وجل فالقرآن الكريم ففيه يعني روافد متعددة روافد عطاء هذه الروافد إن ضاق منها رافد من التدبر والتفكر نسي الإنسان يأتي رافد الصلاة وكلمات الله سبحانه وتعالى الله أكبر لتحيي في القلب أن الله أكبر من كل شيء فيسجد الله عز وجل سبحان ربي الأعلى ويبكي خر سجدا وبكيا والإنسان لو وجد يعني في نفسه هذه القسوة بدأت تعود إلى القلب يطيل السجود واسجد واقترب فيغسل نفسه كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم إلى آخر الحديث. الإنسان لما يلقى إخوانه في الله سبحانه وتعالى وإخوان الصفاء هؤلاء يجعلون النقاء دائما في أعماق القلب وسويداء الفؤاد، لأن هؤلاء تذكرنا رؤيتهم بالله سبحانه وتعالى. والإنسان يدعو الله اللهم إني أسألك أن تجعلنا ممن إذا نظرت إليهم سكن غضبك. فإذا كان لي صديق من هؤلاء إذا نظر الله إليهم بين العصاة والمذنبين والفاجرين والظالمين يعني من العباد والنساك، إذا يعني نظر الله إليهم سكن غضبه، فالإنسان إذا نظر في وجهه يذكر الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان وضع نفسه في دائرة ثوابت الإيمان، لم ينعزل عن المسجد، لم ينعزل عن أحبابه في الله سبحانه وتعالى، لم ينعزل عن كتاب الله عز وجل، تأتيه رافد من هذه الروافد لتحيي، لأن هي أواني مستطرقة. أي يعني شيء ينزل من أي واحد يحيي يسقل الجميع. بقية البستان. فنحن نريد يعني حقيقة في إطار صبغة الله أن الإنسان لا يجعل رافدا واحدا فقط، بل إنني أدعو نفسي وإخواني وأخواتي ونحن نتحرك بين هذه الحدائق الغناء من بساتين الخير، أن الإنسان يلاحظ قلبه. متى يشعر الإنسان أن قلبه أقرب إلى الله؟ في واحد زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وجد قلبه مع الصيام والقيام، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود وجد قلبه أكثر مع القرآن، فيقول إني أدع الصيام لقراءة القرآن. عبد الرحمن بن عوف مع البذل والإنفاق، خالد بن الوليد ضربة بالسيف، كل واحد له باب. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب الإمام الكرار يجد يعني قيام الليل وإكرام الضيف وضربة بالسيف أيضا. فتجد الصحابة كأن كل واحد ذاق من قلبه حلاوة ما يقوم به في بساتين الخير، لكن قلبه ارتفع عنده منسوب الإيمان عند عبادة معينة يزيد منها، تماما كما يجلس السر على مائدة ويأكل يعني أنواع عديدة من الطعام لكن نفسه تشتهي نوعا معدل فيكثر منه عندما يأكل. نريد أن نتحول مع ثوابت الإيمان مثل ما يحدث بيننا مع ثوابت هذه الدنيا. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. خويدي يبدو أن الحلقة واخدة خط الرقائق والله وداخل على القلب فورا. هو أبو الرقائق الدكتور عمر فهو الربان بتاع السفينة رباني. الله يبارك فيكم. ربنا يبارك فيك. عايز ركز شوية على الألفاظ والله يا أستاذنا. والله يا أخويا ركز يا أخويا. ربنا يبارك فيك. يعني حضرتك يا ريت ربنا يحسن ألفاظك. الله يعني لأن الألفاظ لما لما لما نراها هكذا نشعر أن القلوب قد حدث لها تصحر إيماني. الله. وإحنا عايزين يكون فيها رطوبة إيمانية. يعني تبقى موصولة يعني ثمر أينع داخل القلب فخرج في الألفاظ. بالظبط دي انه خرج الألفاظ الحلوة دي. ده اللي أنا عايز أركز عليه. بقول إن لما قلبي يرتوي زي ما بتقولوا من نبع الإيمان ومن القرآن بقيت موصول بالله. يعني إيه كلمة موصول بالله؟ أيوه يعني أقول لك العارف بالله أو أنا موصول بالله. يعني إيه؟ يعني كل أمر بعمله انا متصل فيه بالله. عن طريق ايه؟ عن طريق الذكر. اي حاجة بشوفها حتى شوف بيوصل الامر لدرجة ايه، ببص لاخويا ابو احمد الاقي ساعة في ايده، والله بقول لنفسي كده والله الساعة بسم الله ما شاء الله، بقول الساعة جميلة ها قول بقى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ابنك جميل، بسم الله ما شاء الله يا اختي ده بنتك اموره قوي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله النكفه اللي في عندك دي جابه، بسم الله ما شاء الله عربيتك ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من راى شيئا فاعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله فانها لم تضره. لا طبعا العين خلاص تكسر العين. احنا هنا دايما الناس بتبقى ايه، لو حد نسي يقول هذه المساله انت الحق نفسك وقول بسم الله ما شاء الله او ما شاء الله لا قوه الا بالله فيعمل تحصيل. طبعًا. لكن شوف لما انت واحد بيلاقيك بتقول الكلام ده عليه خلاص ها أيوة. يخاف منك؟ لا اخويا ابو احمد جاي يزورني وكل ما بيشوف حاجه عندي بيقول بسم الله ما شاء الله تزيد بركه. الله اكبر خير. عكس الناس يقول لك ايه فضل لك. الله يرضى عليك يا سيدي. الله يبارك فيك يا رب. الله يقول لك خلي بالك ده من النوع اللي عينه وحشه، ده من النوع اللي هو جزرنا ومشي ربنا يستر. بس هو في كده يا شيخ وجده العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فعشان كده انا بحصن اخويا، انا بحصن اخويا من عيني انا مضمونش. عندنا في القرية احنا صغار كان يقولوا يعني الحساد هؤلاء ممكن يعني ينهوا اي شيء يعني لان الحديث العين حق العين تدخل الرجل القبر تجعل الإبلة في القدور فشاع بين الناس ان موتة الزرع بسبب واحد حسود خسارة 6 شهور وموتة الولد خسارة سنة وموتة الجاموسة خسارة العمر كله لان راجل غلبان بياكل ويشرب بلا وعايش من خلالها يعني كل كيان فواحد اراد يحسد يعني يغيظ واحد فقال له واحد حسود قال له تعالى احسد لي بهائم فلان عنده بهمتين اتنين مرة واحدة فهذا ضربة قاسمة جدا فخده وطلع عشان يشوف بهائم فلان اللي جاية فقال له شايف البهائم جاية من بعيدة هي توضى بعينك عشان تحسدها قال له فين انا مش شايف قال له هناك بعيدة هي قال له انت شايف لغايه هناك كده حسده فعمي هذا الشخص ولا يحق المكر السيء الا باهله من حفر اخيه حفره نعم ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله فان نسي الذي زار وراى شيئا جميلا حصن نفسك اقولها انا يا صاحب النعمه نعم حصن نفسك طيب يعني تعيش مع هذا التفاعل التفاعل نعم. كل شيء بركب عربيتي بسم الله او على طول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا حديد تخيل بقى في لحظه كده العربيه ما بتدورش حديد حديد ما تسبب تنزل وتشوف حد يزقك هو الذي سخر سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون هذه برضه شوف الترابط بالاخرة الله اكبر منقلبون ما دام مشيت اهي نعمه سيارة بالظبط اهي ها شفت واحد من اهل البلاء واحد ربنا ابتلاه مثلا كفيف او رجله فيها عاهة او كذا الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل ولكن ليس في وجهه لا لا لا طبعا انت بتقول من وراه يعني رعية يعني طب بس التنبيه يعني في اولاد يعني استدراك في اولاد بس قاعدين يشوفونا يعني كده بقى الولد ياخد النص زي ما هو هسأل سؤال بقى يمكن بعض الناس يقولوا ايه طب انت حافظ الاحاديث ازاي وانت كل حاجة هتطلع فيها حديث ما انتوا بالطريقة دي كده اهو اجي اكل بسم الله خلصت اكل الحق صوابع في حديث البخاري الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين طب في المراية اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي طب شفت واحد اللهم طب شفت كل كل كل, كل حركة من حركات الحياة انت كل حركة من حركات الحياة هنفضل نقول فيها احاديث طب ازاي اولا هحفظ الاحاديث دي ازاي اتنين ده ياخد انا كده هبقى بقى يعني يبقى حياتي كلها دين بقى طب درويش ايوه طب استنى طب الاجابه انت هتحفظ الاحاديث دي ازاي اولا التكرار بيعلم الشطار اكيد الشطار ما حدش بيروح بعيد طبعا اكيد التكرار بيعلم الشطار تمام ومن كتر ما قعدنا نكرر في الاغاني انا حافظها من الستينات ومش عارف انساها لغايه دلوقتي وما تكرر تقرر تكرر وما تكرر تقرر يعني خلاص اقر الكاف والقاف المقلقل الكاف والقاف انا هفتكر سنه 69 كان عندي يمكن 18 سنه ايام وربنا اكرمني بدري اللهم لك الحمد والشكر لما لقيت الكتاب بقى ما يقال عند النوم ما يقال عند الاكل ما يقال عند الاستيقاظ ما يقال عند رؤيه ما يقال عند ما يقال الله انا احفظ كل ده ازاي طلع بقى الكلام واكتبه وحطه في الاماكن يعني حديث النوم على السرير وجنبه حديث الصحيان ما عندكش عذر بقى جاي تتخمت بقى اقرا بقى ها بسم الله اللهم اموت جاي نام يعني جاي نام طيب المهم يعني بهذا المنطق دي بقى في الاكل في الشرب يعني واستيقظت انا معك الان على صوت ابننا المخرج جمال يقول الوقت. ان الوقت قد سحب من لا لا لا ده هم بقى يظهر الوقت بتاعهم ده لا الحقيقة لان الكلام الحقيقة يعني يعزف على اوتار القلوب هذه حلقة من الحلقات المؤثرة شخصيا لي كلامك واستشعرت كأن الملائكة في هذا الاستوديو سبحان الله الحمد لله دكتور صلاح في كلمة كيف توجه صغارنا وكبارنا الى الاصطباغ بصبغة الله في كلمة استحضار القلب نعم ان هذا الانسان خلق لعبادة الرحمن الله. وانه سيلقى الله في اي وقت نعم فالكيس من دان نفسه نعم. وعمل لما بعد الموت الله والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني الله يرضى عنه فليكن أمر الإنسان أن يكون في كنف الرحمن سبحانه وتعالى ولا يكون ممن يصطلى به في النيران قلت يا لطيف الله يرضى عنك الله يبارك فيك شيخ وجدي منفعل لا إله إلا الله ربنا يبارك فيه ويجزيك عنا الخير حقيقة الأمر أن الحياة مع الدين هو يعني هو الرقي بذاته الرقي ذاته، لأن لا رقي للإنسان إلا بدين الله سبحانه. ولن يرتقي المسلمون إلا إذا نصروا دينهم وأعزوا دينهم وصبغوا حياتهم بصبغة الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، أن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه، هكذا يعني أمرنا رب العباد عز وجل. تحب يا شوي تستطيع أن تقول كلمة لأن أنت في يعني زي ما كنا بنقول أن الإنسان يربط دائما بين علم الشهادة وبين علم الغيب، يعني كل حاجة بتحصل مع الإنسان في حياته كده يبتدي يفتكرها ويبتدي يربطها، والله حيلاقي لها رابط في الآخرة. أبسط حاجة موضوع الانتظار، كلنا بنبقى متضايقين وزعلانين من موضوع الانتظار، قاعد منتظر دورك، منتظر الإشارة، منتظر عند طبيب. طب فكرنا في موضوع جبل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسمهم، اللي تساوت حسناتهم مع سيئاتهم إلى أن يصدر لهم، هيخشوا الجنة لكن عقابهم إنهم هيفضلوا قاعدين منتظرين على جبل الأعراف إلى أن يقضي الله في الخلائق كلها. طب بالله عليك تخيل المنظر ده، انت ما انتش متحمل شويه انتظار امال في الاخره كل حاجه الريكوردر ده بنقعد نسمعه يقول لك شوف مسجل، طب ما انت متسجل عليك كلام الكاميرا، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. الله يرضى عنك، كل حاجه زي دي يا رب يرضى عنك، نعمل بيها الرابط دي. جزاكم الله كل خير. اسمع وصيه من استاذنا الكريم الدكتور عمر. والله وصيتي اننا يجب ان نشرف ديننا، وأننا يجب ألا نخزى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فما بالنا أن نخزيه بين يدي الله، يعني نشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا أتباعه وأننا حفظنا على شريعته وأننا أقمنا دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأن الله سائلنا ماذا صنعتم بما بلغكم به رسولكم، يعني ماذا تكون الإجابة، ليعد نفسه لنفسه جوابا وليكن صوابا، يعني كل إنسان يعد لنفسه جواب وليكن صعب. أحبتي في الله، عشت معكم في هذه الحلقة مع هذه الرقائق التي استمعنا إليها من العالمين الجليلين فضيلة الشيخ وجدي غنيم وفضيلة الدكتور صلاح سلطان جزاهم الله عنا خيرا، وبالنيابة عنكم جميعا أوجه لهما الشكر والدعاء بأن يجزيهما عن الإسلام خيرا وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهما، إن ربي على ما شاء قدير. إن شاء الله رب العالمين نلقاكم في الحلقة القادمة مع رياض الجنة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. طبى للوجد في سهدي، طبى للوجد في سهدي، قصرت إليك مشتاقا، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.